بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اما بعد، لا زلنا في هذا الفصل باب تفسير الاسلام، وتقدم ما يتعلق بالايه الكريمه وحديث عمر وهكذا حديث ابي هريره قوله وفيه، يوهم انه في الصحيح، والواقع أنه عند الترمذي. قوله وفيه عن أبي هريرة يوهم أنه في الصحيح، والواقع أنه عند الترمذي وهو في الصحيحين، من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص ومن حديث أبي موسى الأشعري، وهو في مسلم من حديث جابر رضي الله عنه. أما عن أبي هريرة فرواه الترمذي. قال عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الإسلام، فقال أن تسلم قلبك لله، وأن تولي وجهك إلى الله، وأن تصلي صلاة المكتوبة، وتؤدي الزكاة المفروضة. رواه أحمد، وهذا سنده حسن. سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام، أي عن ماهية الإسلام، ما هو هذا الإسلام الذي بعثك الله به والذي أوجبه الله سبحانه وتعالى على عباده، والذي له هذه الفضائل والخيرات والحسنات. فقوله سأله عن الإسلام يعني عن ماهية الإسلام وحقيقة الإسلام. ففسر النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام بالتوحيد وإخلاص العبادة لله سبحانه وتعالى، فقال أن تسلم قلبك لله، كما في قوله عز وجل بلى من أسلم قلبه وجهه لله، كما قال الله وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له. فإسلام القلب بمعنى إخلاص جميع العبادات لله سبحانه وتعالى، أن تسلم قلبك إلى الله. وهذا اللفظ متضمن للانقياد والإذعان والتسليم والرضا والقناعة، الرضا بالله والقناعة بشرعه وإخلاص الدين له وصرف جميع العبادات لله تبارك وتعالى. هذا معنى إسلام القلب لله، لا يبقى في قلبه شيء لغير الله، ولا تعلق بغير الله، ولا استعانة ولا اعتماد وتوكل على الله، بل فرغ قلبه لله سبحانه وتعالى. فصلاته وصيامه وقيامه وركوعه وسجوده ومحبته وبغضه وإعطاءه ومنعه وولاؤه وبغضه كله لله وفي الله سبحانه وتعالى. قال أن تسلم قلبك لله وأن تولي وجهك إلى الله، يعني أنه متوجه إلى الله، واسأل الله من فضله، وإذا استعنت فاستعن بالله، ينزل حوائجه بالله، وقلبه معلق بالله، وعبادته مصروفة لله تبارك وتعالى. هو بمعنى قريب من المعنى الأول. قالوا أن تصلي صلاة المكتوبة وتؤدي الزكاة المفروضة، هذا أيضا تفسير الإسلام، كما في حديث عمر المتقدم الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة. فهذا هو الإسلام الذي هو عقيدة وعمل، عقيدة في إسلام القلب لله وتوجيه الوجه إلى الله، وهكذا العمل بإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة والصوم والحج. فهنا الإسلام الذي يشمل الإيمان، هنا الإسلام الذي أجاب عنه النبي صلى الله عليه وسلم، هو الإسلام الذي إذا ذكر معه الإيمان. فقال أن تسلم قلبك لله وأن تولي وجهك إلى الله، ففيه عقيدة إسلام القلب وتولية الوجه، وفيه الصلاة والزكاة. فكما هو معلوم أن الإسلام والإيمان لفظان، إذا انفردا اجتمعا، وإذا اجتمعا انفردا. قالوا عن أبي قلابة عن رجل من أهل الشام عن أبيه أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما الإسلام، قال أن تسلم قلبك لله ويسلم المسلمون من لسانك ويدك. قال أي الإسلام أفضل؟ قال الإيمان. قال: وما الإيمان؟ قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت. وهذا سنده ضعيف، أخرجه عبد الرزاق وأحمد وغيرهما وسنده ضعيف، ففيه راو مبهم. جاء تفسير هذا الصحابي بأنه عمرو بن عبسة، فولده مبهم لا يعرف من هو، فالسند ضعيف. وهذا الحديث يعني تضمن ما تضمنته الأحاديث التي قبله من إسلام القلب لله وأن يسلم المسلمون من لسانه ويده، هذا تقدم. وهكذا قوله: ما الإيمان؟ قال: أي الإسلام أفضل؟ قال: الإيمان. في أن الإسلام يشمل على الإيمان، الإسلام إذا أفرد يشمل الإيمان. قال: وما الإيمان؟ قال: أن تؤمن، إلى آخره. فهذا تقدم. الحاصل أن الإسلام عبارة عن عقيدة، وعبارة عن عبادة، وعبارة عن أعمال، وعبارة عن استسلام وإذعان وانقياد وقبول. هذا هو الإسلام الذي لا يصح من يدعيه إلا بفعله وتحقيقه. وفق الله الجميع إلى هنا، والحمد لله.